أحمدهم ونستعينهم ونستغفرهم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. هنا وقفنا أمين مريم. طيب إذا وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى فهم في أمر مريج. وإذا الآية التي بعدها فلن ينظروا إلى السماء فقالوا كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبثنا فيها من كل زوج بهيج إلى آخر الآية. إذا قوله سبحانه وتعالى فلن ينظروا إلى السماء فوقهم هذا الاستفهام هو استفهام من التوبيخين تقريعي أفلم ينظروا يعني معناه إنكاركم لمسألة البعث. سيقول الله جل وعلا من أمر محسوس ملموس عندكم هناك أمر محسوس ملموس يبين أن إعادة الخلق أهون على الله جل وعلا من بدايته أهون على الله من بدايته. وسيأتينا أن كلمة أهون في القرآن الكريم وقوله تعالى أقول الهداء الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه هذه ليست على بابها في لغة العرب يعني ليس أهون من باب التفضيل هنا يعني معناه هناك هيئ وهناك أهون لا بالنسبة لقدرة الله جل وعلا الأمر سيئا الأمر سيئا لأنه أمره جل وعلا كن فيكون سواء في بداية الخلق أم في إعادة الخلق لكن يخاطبنا الله جل وعلا بما نفهمه بما نعقله وهو من أسلوب العرب كأنه يبين لهم إن كان في معلومكم أن إعادة الخلق صعبة فهي بالنسبة لإعادة الخلق أهون من إعادته من إنشاء الخلق من أول الأمر إيجاده على لم يكن هذا أصعب من أنك تعيده وتعيده مرة أخرى هذا في مفهومكم يعني بقابل المعنى. أما الله جل وعلا كما قلنا فالقدرة سبحانه وتعالى عنده سيئة فلذلك قال وهو أهون عليه لذلك ضرب لهم المثال عن محسوس ملموس عنده فقال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. إذن فانظروا إلى السماء أليس لكم حقوق لتعلموا هذه السماء التي فوقكم من الذي رفعها قبل رفعها من الذي خلقها وهذه العظمة التي في السماء هذه العظمة التي في السماء وأنتم تعلمون علم اليقين أنه لا يمكن أن يرفع الإنسان مترا مربعا إلا بأعمده وهذه السماء التي فوقكم وهي من أعظم الخلق لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلم إذا فهي أكبر من خلق الناس مع عظمتها رفعها الله جل وعلا لذلك رفعها بغير عمد ترونها من الذي رفعها؟ من الذي خلقها أصلا على عظمها وعلى اتساعها بل هي سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فمن يمسك هذه السماء ان تزول او الارض ان تزول انه الله جل وعلا المدبر أمره في الكون. لذلك قال جل وعلا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ كيف بنيناها؟ طبعا كيف بنيناها؟ النبي عليه الصلاة والسلام يبني سمك السماء، بناء السماء بعظمة لا يعلمها إلا الله جل وعلا، والدولة مسيرة 500 عام. سمك السماء الواحدة مسيرة 500 عام، ولا ندري أي عام هو أم أي يوم يحسب به، الله المستعان وعليه الكلام. فما بالك بالسماء والسماء التي تليها، وثم السماء التي بعدها إلى السماء السابعة. إذا خلق عظيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. وزيناها أي جعلناها فيها زينة، وزيناها تزيينها للنجوم. ولذلك تجد في اليوم الصافي الذي لا ريب فيه، أي الليلة التي لا ريب فيها، ماذا تجد؟ تجد تلك النجوم تتلألأ. فلذلك وزيناها، فلذلك هي زينة للسماء، وزيناها وليس فقط زينة، ولكن هم وبالنجم هم يهتدون. فلذلك جعل الله عز وجل هداية وجعلها أيضا شهبا. وقلنا لكم أن في اليوم الواحد في الليلة الواحدة قالوا ما بين الغروب وما بين الفجر، ما بين غروب الشمس وما بين فجرها ينزل ما يزيد على 10,000 إلى 20,000 شهب يوميا. شوف العظمة. طبعا هذا حسبه 10,000 شهب إلى 20,000 شهب، لكن في ليلة القدر لا شهب فيه ولا واحد، سلام هي كما قال سبحانه وتعالى: سبحانك ما أعظمك. إذن أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وما لها من فروج، الفروج الفرج والشق في الجبل، ويقال الصدع أيضا، يقال الفتق، هذه كلها من معاني الفروج. إذن ما لها من فروج؟ إذن الله سبحانه وتعالى من عظمة خلقه أنك لا تجد فيه ما تستطيع أن تطعن به أبدا. ولذلك خلق الله جل وعلا في أحسن تقويم، بل حتى ما تراه في عينك، أنت ما تراه في عينك ليس بالحسن. عندنا فنحن نعبر القبيح من الخلق ونرى الحسن به، ذلك القبيح هو في نظرك، هو في نظرك. طبعا نظرك أنت سقيم، أليس كذلك؟ لذلك حتى مسألة الجمال، ما هو قبيح عندك جميل عند غيرك، وما هو جميل عندك قبيح عند غيرك. فلذلك هي بميزانك أنت، يعني ميزانك السلبي المغشوش الذي ليس له تقويم، لا يعرف الحسنى في بابه ولا القبح في بابه، يعني على وجهه، ولكن الله جل وعلا الذي تراه أنت قبيح لا هو حسن. ولذلك الله سبحانه وتعالى جمل الخلق في قوله جل وعلا: هل خلق الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم. فلذلك لا تنظر إلى مسألة القبح والجمال، فهي مسألة نسبية، فهي مسألة نسبية، لذلك الخلق يختلفون في تقديرها. إذن وزيناها وما لها من فروج، فلا ترى في خلق الله جل وعلا ما يرد البصر إليك كليلا، وهو حسين معناه كليل، فتشفق على الله، بل إن كلما نظرت إلى خلق الله لابد أن تسبح، فتقول سبحان الله، معناه تنزيه من النقص، لأن التسبيح هو التنزيه من النقص، فأنت تسبح الله جل وعلا تقدسه وتنزيهه عن النقص من كل وجه سبحانه وتعالى، لذلك تسبح. لذلك قال جل وعلا: وزيناها وما لها من فروج. والأرض، السماء والأرض، ودائما الله جل وعلا كما ترون في القرآن يضرب الأمثلة كثيرا بالسماء والأرض، السماء فوقك والأرض تحتك. طيب لماذا يضرب الله جل وعلا بهذه؟ لأن خلقها أكبر من ماذا؟ خلق كل شيء على وجه البصيرة. لذلك يضرب لك بما تصعنه ماذا؟ بتقديره، بل العجائب التي فيهما الله به عليه. أنت تعلم فقط السماوات ولا تعلم الخلق الذي فيها. لذلك رفع الغضب فيهن، أي السماوات فيها خلق نحن لا نعلمه ومن فيهن. وإن قال أن الخلق الذي هو فيهن الملائكة، وهل هناك خلق آخر؟ الله تعالى أعلم بخلقه جل وعلا. لذلك قال ومن فيهن. شاهد عندنا قال السماء والأرض، ثم قال والأرض مددناها، والأرض مددناها أي بسطناها، والأرض مددناها وملأها، والأرض مددناها وألقينا فيها، الأرض مددناها أي بسطناها، جعلناها صالحة للعيش. يعني انظر لما تكون الأرض منبسطة كما ترى، وما كما نحن نمشي فيها، ها بتمشي في ملاكمنا كما قال سبحانه وتعالى بالآية. طيب الآن هذه المنبسطة تصور لو كانت الأرض كلها منحدرة، كان العيش فيها كان من الصعب بمكان، كان من الصعب بمكان، ولكن الله جل وعلا بحكمته أن جعل الأرض منها منبسطة. ولذلك قال والأرض مددناها من المد وهو البسط، أن جعلناها منبسطة تصلح للعيش فيها الاستقرار. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. طب بعد امتدادها تبقى على ذلك المد وذلك البسط؟ لا، هذا ستميل بكم. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى لها رواسي. الرواسي هي الجبال، الرواسي هي جبال الشامخات، وهذه الرواسي الجبال هي ثوابت أوتاد، وجعلنا الجبال أوتادا بمعنى أنها وتد كالوتد الذي تعرفونه لفظا ومعنى، هو الوتد. بل ثبت أصحاب الجيولوج أنه ما فوق الأرض من متر في الجبل بضعفيه تحت الأرض. يعني الآن لو كان في الجبل 200 قدم في علوه، فإن في الأرض يعني تحت الأرض 400 قدم، يعني معنى وتد فعلا أو وتد. ونحن نعلم أن الوتد غالب الوتد حتى المتدل، نحن خص أغلب حتى يثبت الوتد ويشد الوثاق، لابد أن يكون هذا ثلثيه تحت الأرض عن خارجها. يضرب لكم الله الأمثال، لا إله إلا الله. فإذا انظر إلى حكمة الله جل وعلا فجعلها رواسي أن تميل بكم، بمعنى أن تميل، أن تميل. إذا الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، ما هو قال الله سبحانه وتعالى منه على عباده. امتنان من جل وعلا أنتم تمكنون الخلق، يعني خلقكم، بل بعثكم وليس الخلق، بعثكم بعد خلقكم تنكرونه. فانظر إلى هذه الأشياء كيف الله جل وعلا ابتداءً أنه سيبين منه على عباده، ثم يذكرهم بالشيء الملموس المحسوس. ولذلك قال والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. انتبه إلى كلمة من كل زوج بهيج، قالوا أنبتنا فيها، يعني معناه لم يكن، معناه لم يكن. طيب من أين خرج هذا النبت؟ من أين خرج النبت؟ بل ما القوة التي جعلت في النبت حتى يخرج؟ تعلمون؟ لا تعلمون. وهذا النبت كان من عدم، بل احتاج إلى نزول المطر فيخرج مد، فيخرج المد. خروج المد لا يستطيع أن يخرج إلا بأمر الله. ولذلك تعلمون أن الزرع الذي يزرع في الأرض لا بد أن يكون بسمك معين، ثم حتى يقوى ويشتد ويخرج. وعود ذلك النبت من الرقة بما كان ما الله به عليم. مش عمركم شفتوا الزرع من حيث طالع نبتته لينة ولا لا؟ بمجرد انك تمسكها عشت تكسير. أنا نبدأ سأصور أنت الآن بصبعك هذا الذي هو أقوى من النبت بأضعاف أضعاف ما الله به عليه. لو أردت أن تخدم الأرض ما استطعت إلى ذلك سبيل. أنا لا مش عارف بدي إن كنت جبارا فقد تعديت ما منح لك علاج من قوة ضبطك على الأرض وتماسك الأرض فيما بينها لا تستطيع خلقها بأصبعك. ذلك النبت الرقيق على السمك الذي هو فيه يخرج من تحت الأرض فيشق الأرض شقا. من الذي جعل النبت يخرج فيشق الأرض؟ إنه الله جل وعلا. فانظر إلى القوة التي أعطى للنبت مع رقته. فلذلك انظر كأن الله جل وعلا يرشدك أن المعايير التي تعرفها أو اكتسبتها أو أعطاك الله جل وعلا فالله يغير المناخ لتلتزم بطاعته. انظر الآن العادة عندنا عندنا واحد الفرن ولا لا؟ كلما قربت من الفرن اشتوقع كلما قربت من الحر ولا لا؟ كلما بعدت منه كلما حسست ببرودة. لا الله جل وعلا يعكس ما هو عندك من المعتاد الله جل وعلا يعكسه ليبين لك مدى قدرته. فانظر انك كلما صعدت من الشمس عندك حاره ولا ما هي حاره؟ طبعا هي تلتهم كل ما يقرب منها كل ما يقرب من جبل فهي مساحه معينه تلتهمه. شوف القوه ديالها ديال الشمس. اذا فهي شده الحر. العكس عندنا كلما نحن ابتعدنا من الشمس وجدنا حرارتها وكلما صعدنا في اتجاهنا وجدنا شده البروده. علاش؟ وهو القاعده عندنا ان العكس كلما قربت من الشيء كلما احسست به وكلما ابتعدت منه كلما قل الاحساس. لا يعكس الباري جل وعلا ليبين لك ان النظام هو نظام الله وهي قدرته. فهو يعكس الامور التي هي اعتدتها عندك حتى تبقى ماذا؟ تبقى متكئا اليه جل وعلا مفتقرا منكسرا متذللا خاضعا لامر الله جل وعلا. انظر الى حكمه الله. بل ثبت ايضا عند الجيولوجيين انه كلما خرجت الارض ونزلت تنقص درجتين من الحراره ترتفع درجتين من الحراره. الارض كل ما تخشي في الارض كل ما قال كل ما تزادت درجتين من الحراره على سطح الارض وكلما غصت كلما ازددت. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لذلك قال جل وعلا: والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج. من كل زوج اي من الاشياء التي هي المخلوقات التي تخرج من الارض كل نبته. قال زوج وقال بهيج. زوج معنى اثنان. زوج ذكر وانثى. نعم ذكر وانثى. لماذا؟ لان النبت فيه ذكر وانثى ويحتاج الى التلقيح ليعطي الثمار، اليس كذلك؟ ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى وجعلنا الرياح لواقح. معناه تلقح بعضها بعضا، ولذلك اذا لم يلقح النبت لم ياتي الثمار، واذا اتى بها ياتي بها على ضعف شديد. لأنه عندما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليهم وهم يبدرون النخلة فيلقحونه، وعفوا ليس التأبيد وإنما يلقحون النخل. فقالوا ما تفعلون؟ قالوا نلقحهم. قالوا ما يغني عنه ذلك شيئا فتركوا. ظنوا أن الأغرب عندي هو رسول الله ويتكلم عن أمور دنيوية رسول الله فتركوه. فخلف لم يأتي بشيء فقال أنتم أعلم بأموري دنياكم صلوات ربي وسلامه عليه. أنتم أعلموا بأمور دنياكم، إذا فلا بد من إذن زوجين. وانتبه إن دائما الله جل وعلا يذكر ماذا؟ يذكر مسألة الزوجين ليبينك أن الخلق من من؟ من ذكر وأنثى. لذلك قال من كل زوج، وقالوا من اثنين، يعني من كل شيء من نوعين أو نوع واحد، بل هي أنواع كثيرة. لو كان على النوع فهي أنواع من؟ كثيرة. التفاح كم نوع؟ ما الله يعني؟ والعنب كم نوع؟ وأنت قائمة لكن المسألة ظاهر أن الزوجين هنا أمر بها ماذا؟ ذكر وأنثى. إذا جعلنا كل زوج بهيج، بهيج معنى ذا حسن ونظر، ذا حسن ونظر، لذلك البهجة يعطيك بهجة. لذلك إذا نظرت إلى النباتات وما خلق الله جل وعلا تجد ماذا؟ تجد شيئا عجيبا، شيئا عجيبا. التنسيق أكبر رسام في العالم ما استطاع أن يأتي بذلك التنسيق العالم. كيف وهو خالق الله جل وعلا في بعض المواطن ترى عجبا، ترى عجبا. والذي لا رب سواه، رأيت شجرا في اللون ما كنت أظن أن ذلك اللون يأتي في الشجر أبدا، لا يخطر على بالك أن مثل هذا اللون يكون في ماذا؟ في الشجر. فإذا ذلك اللون على الشجر، بل رأيت من كثرة الأشجار في حديقة الأشجار الألوان التي فيها بعد بل العجب. نحن نعرف في الخريف ماذا يفعل؟ يسقط الأوراق، فهو فإن أتى على جمالها بل جس جمالا أثناء الخريف، يعني من العجب. نحن نعرف أن الجمال يكون في ماذا؟ في نصف الربيع. لا، ما رأيته الجمال في الخريف، جمال عجيب جدا. تصور ان كل شجره ورقها لما يصفر قبل سقوطه، العاده انه عندنا يصفر، لا، بل رايت كل شجره لونها عند سقوط ورقها بشكل لون مختلف، فترى شيئا عجيبا قبل سقوطه، شيء عجيب. يبين لك الله سبحانه كما قلنا قدره الله جل وعلا في التنسيق. اذا من كل زوج بهيج، هذا كله نذكركم به لماذا؟ لتعلموا ماذا؟ لتعلموا عظمة الخالق سبحانه وتعالى، لأن نحن مطالبون بالتفكر في مخلوقات الله جل وعلا، الذين يذكرون الله اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين طيب، إذا الشاهد عندنا، فإذا قال سبحانه وتعالى في زوج بهيج بعدها تبصرة وذكرى لكل عبد، تبصرة أي هذه الأشياء التي كنا عليها. لماذا خلق رفع الله السماء وجعل الأرض وضرب لك المثل بين نفسه وخروجه وزوجه وبهجه وحسنه ومنظره؟ إنما يبين لك أن تلك تبصرة، تلك مع تنبيه، يعني تذكر خالق الأشياء كيف خلقها، فتبصرة وذكرى، فهي تذكرك بمن؟ بالله جل وعلا، وذكر لكل عبد. انتبه إلى مسألة العبودية وتعبير العبودية، التذلل والخضوع لله جل وعلا، لكل عبد منيب، خالق منيب، خائف، وجل، رجاعي، رجاعي أو رجاعي معناه تائب إلى الله جل وعلا، لكل عبد منيب. معناه أن الله جل وعلا يفكرك إذا غفلت يا عبد الله، فتذكر نقول الحمد. الله جل وعلا يقول إذا غفلت فتذكر ما بالأشياء التي هي حولك، فإنها تذكر تبصر وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء، إذا ونزلنا من السماء ماء مباركة أنبتنا به جنات وحب الحصين، ومن أخذ باسقات لها طلع النضيد رزقا لا إله إلا الله. انظر إلى نزول الماء الآن، الله جل وعلا يذكر الأرض والنبت الذي يخرج منها، ويقول نزلنا من السماء ماء مباركة، ماء مباركة. طيب أي مباركة في الماء؟ من كل بركة. أليس كذلك؟ ما هو تعبد من الماء كل شيء حي. أليست هي أعظم البركة؟ البركة في كل الماء. إذا عدم الماء انعدمت الحياة. إذا عدم الماء انعدمت معه ماذا؟ لذلك العالم كله يشتكي الآن. الكلام كله يشتكي من الماء. ويحذرون ويطبلون ويزمرون على مسألة الماء واقتصاد الماء وغير ذلك من المعنى. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أنهم يعلمون أن الآبار تجف ونسبة المياه فيها ثقيل، معناها تهور في الأرض. أين تذهب من الله به؟ تعليم. ناهيك عن نسبة التصحر. ناهيك عن أشياء أخرى كلها تسبب قلقلة وقلق شديد عندما الإنسان بل يهدد خطر استمرار البشرية على وجه الأرض من انعدام الماء تنعدم الحياة. ولذلك جعله الله مباركا، ولا شك أنه مبارك. ونزلنا من السماء ماء. طب نزلنا من السماء أم من السحاب؟ من السماء أم من السحاب؟ من السحاب. طيب الله سبحانه وتعالى خلق من السماء، وتعلمون أن السماء بعيدة جدا. كيف ينزل الماء من السماء بقدرة الله؟ ينزل، لكنه ينزله من السحاب وليس من بعيد. ليس من السماء. طيب لماذا قال نزلنا من السماء؟ عند العرب كلما علاك شيء السقف يسقى من السماء. الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بلغة العرب، فالعرب تقول لكل شيء علاك فوق يسمى ماذا؟ السماء. فلذلك الله سبحانه وتعالى نزلنا من ولذلك عبر سبحانه وتعالى ليبين المقصود من السماء ونزول المطر. قال من المزن. ايش المزن؟ صعب. المزن في لغة العرب هي ماذا؟ هي السعب. فلذلك نزول المطر يكون من ماذا؟ من السماء لا السعب. مسألة الكتل الباردة والكتل الحارة وذلك المسألة هذه كلها لا شك انها من الاسباب التي جعل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ من نزول المطر، الا ان تلك الاسباب تختلف اذا اراد الله جل وعلا ماذا؟ ان تنزل بدونك بدون ذلك تلك الاسباب. ولذلك سقناه الى بلد ميت، بلد سقناه ما هو السعب؟ نزل الله سبحانه وتعالى موكل، ولكن السعب ملك كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. السعب هو ملك. ملك ممكن بمد بالقدر يعني بنزول المطر. فاذا امره الله جل وعلا سحب تلك السحب الى من؟ الى الموت الذي اراد الله جل وعلا. واضح؟ فلذلك كما قال الخليفه الظاهر انه ابو رشيد بن تحمل ذاكره وغيره، فقال امطري او لا تمطري بل وراء السحب، يعني معنى الاتساع وقع في الاسلام. قال امطري يعني هنا او لا تمطري فسياتيني خرج. نحن ننظر إلى الحكمة. ما هو ولد فلسان سيأتيني خرق نفسه من أرض. لذلك لما نجد تحت السحاب نقول لها ستمطر، ما تمطر في ناحية. وتجد أن في ناحية تمطر وفي ناحية لا تمطر. وبينهما بل حصلت أنني في مكان في المنتصف. هنا يمطر وهنا لا يمطر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهنا الحياة كلها قريب من بعض. حي بجوار حي. حي شوارعهم مبتلة، وحي بجانبه لا شيء فيه. حكمة بالغة فما تغني النظر. إذا قوله سبحانه وتعالى نزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به، هو سبب النبتة، هو سبب النبتة. ولذلك تجد نباتات لا دخل للإنسان لكن رحتنا الزرع والشعير والخضار وقس على ذلك. يا احنا زرعنا بشكل قلنا لي الاسباب. طيب تجد نبته بل من العجيب وانتم تعلمون هذا، من العجيب ان يخرج الشجر من الحجر. لا اله الا الله محمد رسول الله. عم الشجر جبل شجر صم فيه نبت، كيف خرج هذا الشجر؟ من اين؟ من أين خرج؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإذا عرض الباري جل وعلا تظهر في مخلوقاته فلذلك نزل من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات. إذا أنبتنا به جنات، تلك البساتين المقصود بها جنات، ولا لأن الجنة تطلق على البستان. إذا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، حب الحصيد، ما هو الحصيد؟ هو الحب، هو معنى. قال من إضافة اللفظ إلى نفسه، من إضافة اللفظ إلى نفسه، وهو حب الحصيد. طيب لماذا حب الحصيد؟ قال لأنه يدخر ويبتات منه، فلما كان يدخر ويبتات منه كان حبه وهو يحصد. فإذا نسبة اللفظ إلى نفسه، وحب الحصيد. بعدها والنخل باسقات لها ضرع نضيد، النخل يعني الله جل وعلا يبين لهم ما هو معبود عنده ومعروف ما يشتهر به، وهي مسألة التمر. فيذكرهم بالنخل، هذه النخل الباسقات أي طوال، باسقات طوال. تعلمون النخل ساقوه كيف ساقوه كيف طوله، قال باسقات لها طمع نضيد، لا إله إلا الله، لها طلع نضيد. الطلع هو بداية، تعرفون أول بداية ما يخرج من العرش من التمر، ذلك الآن الذي يسمونه ذلك النخل، أول ما يطلع منه يسمى آخر، يسمى طلع. هذا الطلع، ولذلك سبحان الله رائحة الطلع كرائحة البنين، رائحة الطلع تماما، رائحة البنين كرائحة الطلع. الفقهاء كذا يعبرون يميزون بينه بالصفة في الشم، والطلع فهو كذلك. فتجده أن يأتي على شكل أسنان بعضها فوق بعض متوسط، لذلك قال نضيد، قال نضيد، يعني الله سبحانه يبين له أول الخلق في من؟ في التمر، أول بداية في التمر قال طلع نضيد، وقلنا الطلع هو يكون متراصاً فيما بينهم، لأنه إذا خرج من أكمامه لم يصير طلعاً نضيداً، لم يبقى نضيداً، ولكن عندما يكون متراصاً متراكباً فيما بينه يسمى ماذا؟ يسمى نضيداً، يعني يبين لهم ما يعلمونه ويفعلونه. لذلك من ناحية التلقيح فهم يرون من الذي أخرج هذا الطلع وبهذا الشكل وهذا النضيد، سيذكر بعد ذلك. لذلك لها طلع نضيد رزقا للعباد. إذا جعل الله سبحانه وتعالى ماله رزقا لكم، بل لما خلقتم لا تعلمون كيف أرزقكم. ولذلك جاءت منصوبه على المصطلح كلها كما مر مع تفسيرته رزقا كلها على المصدرية، يبين لك أن الإنسان في طبعه أنه لا يعلم إلا بعلم الله، لا يعلم إلا بماذا؟ إلا بعلم الله له، علمنا وعلم آدم الأسماء كلها، لذلك قال رزقا للعباد. لا، وأحيانا عبادة ميتة، كذلك الخروج. إذا رزقا للعباد وأحيانا به شاهد الشاهد في الضرب في الملموس المحسوس، فقال وأحيينا بما بالماء الذي أحيينا بما بلدة ميتة، كذلك الخروج. دعينا نقف بلدة ميتا ميتا على كرامتين سبعيتان. إذن رزقا قال بلدة ميتا أحيينا به بلدة ميتا، قال الله سبحانه وتعالى طبعا في الأرض ترى الأثر هكذا، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج جئنا لزوجين زوجين بهيج إن الذي أحياها هنا إن الذي تقول أحياها مكان أرض قاحية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من أحيا أرض الموات فهي له، من أحيى أرض الموات، إذا هي ميتة، الأرض ميتة، ويتجدد فيها الحياة. ما معنى ميتة؟ ميتة من غيرتها، لا تعد، فهي ساكنة، فهي ساكنة. عبر الله جل وعلا بالموت ليبين لأولئك الذين ينكرون مسألة ماذا؟ البعث بعد الموت، فهذه أرض ميتة، وتأتي عليها وهي صحراء قاحلة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. طيب كيف تزد؟ كيف أخرجت ذلك النبت؟ كيف؟ إن الذي أحياها لمحيي الموتى سبحانه وتعالى، هو الذي يحيي الموتى. فإذا كن فيكون، كما أنتم تعلمون أن الأرض لا تنبت إلا بنزول المطر وإلا بإحيائها، ومن أحياها إنه الله جل وعلا. أما تنزل الماء فقط ويحيي الأرض بما فيها سبب، فإن الذي أحياها لمحيي الموتى سبحانه. لذلك قال جل وعلا: وأحيينا به بلدة ميت كذلك، يعني الأمر والكاف هنا للابتداء، كذلك الخروج، يعني خروجكم من قبوركم، يعني معناه بعثكم هو آكد، كذلك الخروج. ولذلك قال سبحانه وتعالى أن هذا التكذيب الحاصل من قومك يا محمد صلى الله عليه وسلم ليس فقط هو أول تكذيب، كذبت يعني معنى أن من يريد يكذب قبل ذلك؟ أخوان كذبت رسل، كذبت رسل من قبلك، فلذلك صحيح في بلدة الميتة كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد، وكذبت قوم نوح وأصحاب عص وثمود وعاد وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ريكة وقوم تبع، كل من كذب الرسل فحق واحد. إذا هذا تسليه، هذا الأسلوب تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم ليطمئن قلبه، لأن الإنسان إذا عند القاعدة ماذا يقول؟ إذا عمت هالت، يقول إذا عمت هالت. ولذلك تجد أنه لما تكون الوحيد المبتلى يكون الأمر شديد، لكن عندما يكون المصاب واحد فإن الأمر يرفق على الإنسان ويقول الحمد لله وكل الناس على هذه الشاكلة. فلذلك الله جل وعلا يطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويثبته ويتسليه، فيقول لست الوحيد الذي كذبت في هذا الأمر، ولكن كذب من كانوا قبلك وهذه أغنام هم أقوامهم كذبوه. لذلك قال: كذبت قبلهم قوم نوح. تعرفون أن نوح كذبوا من؟ كذبوا بنوح وما أرسل به، وماذا من أرسل به كنت، وذلك في كذلك مسألة البعث ما يتعلق بالغيب. فعرفتم كيف كان ماذا؟ كانت العاقبة هو الغرق. ولذلك يسمع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قالوا: إن تسخروا منا فإذا نسخر منكم كما تضحكون الآن، سنرى من الذي سيضحك. لأنهم يقولون يسمعون سفينة في صحراء لا ماء فيها، شيء عجاب، لذلك يمرون عليه ويضحكون، لا يعلمون أن الذي أمره بصلحها هو من؟ هو الله جل وعلا. ولذلك لما جاء الأمر وفارق النور قلنا نحن فيها من كل زوجين اثنين لا إلا من صدق عليهم. فلذلك تجد الله سبحانه أمر السماء فأنزلت ما فيها من ماء، وأمر الأرض فانشقت على ما فيها من ماء، فالتقى الماء على أمر قد كبير لا إله إلا الله، فارتفعت السفينة وجاء الغرق وبدأت قصة نوح. لذلك الله جل وعلا أمره، فلما كذبوه كان التسلية من تكذيب، وهذا جزاء من يكذب رسل الله جل وعلا. قوم نوح وأصحابه الرس وثمود، من أصحاب الرس هذا؟ اختلف، هل هم يعني نبيهم شعيب؟ لا، ليس بالصحيح، وهم من قبيلة من ثمود، أصحاب الرس قبيلة ممن؟ من ثمود. أرسل إليهم نبي من الأنبياء فكذبوه وقتلوه، بل ودفنوه في الرص، لذلك سموا أصحاب الرص بمعنى أنهم دفنوه في البئر، دفنوا نبيهم في البئر، لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: أصحاب الرص. وإن لم يذكر طبعا أن الله جل وعلا ماذا فعل بهم وأصحاب الرص ثمود، وثمود هم قوما قوم صالح وكانت الناقة وقوم طبعا ثمود هؤلاء كانوا بيخان أصحاب جدا. الإنسان هذا أخبار به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن آدم عليه السلام قلوا 60 ذراعا على 7 أذرع والخلق في تناقص إلى أن يبعث الله الأرض ومن عليه، ففي القوم كانوا بخاما. ولذلك ثمود هؤلاء طبعا كذبوا، قالوا نتبع طبعا رجلا واحدا ونحن إلى الجنون. فطبعا دعونا نأمره بشيء يخرج لنا، فقال نريد أن من هذه الصخرة أن يخرج منها ماذا؟ ناقة، ناقة الحلوب، يعني يشربون من لبنها. فأخرج الله جل وعلا من ماذا؟ والله على كل شيء أخرج الناقة من الصخرة ناقة. فقال لهم شرط يوم تشرب فيه النقع ويوم تشربون فيه أنت، فإذا كان وقت شربها لن يحضر أحد، وإن كان وقت شربكم فإنها لا تحضر النقع. فاتفقوا على ذلك، فمن حكمة الله جل وعلا كانوا يشربون ثم يشربون من لبنها، فإذا جاءت هي في وقتها تشرب كل الماء. يعني امتثال، ما تريدون هذا؟ فإذا عليكم الآن امتثال، ماذا فعل؟ يتدبر كيف نمتنع من الشرب؟ فإذا فعقروا الناقة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم بعدم المساس ولا تمسوها به سوء، ما أسموها مسوها بماذا؟ بسوء. فقالت العاقية أن الله جل وعلا ما حصل له صرصر عاتية. ولذلك تخطف، تتصور العادية يعني من شدة القرصاصر وهي الريح التي تكون فيها شدة البرودة، ثم مع شدة برودها أن تنزع الناس، تصور أن تنزعوا كما ينزع النخل، يعني معناه تتخطف الإنسان تنزعه من الأرض، شو بدها خبطه من شو بدها بالنخل، إذا تنزع ينزع هو كذلك ويرمى، قال يرمى على ماذا؟ على رأسه، فيدق رأسه، وقيل أن تفصل رأسه عن جثته، أمر الله، ما هو العدل؟ فلذلك كنخل خلاوية، نسأل الله أن العفو والعافية، انظر إلى حكمة الله جل وعلا أنه لم يهلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم بسنة عامة، هذا هو عدد الاستئصال. فانظر كيف كان الجزاء لتكذيب الرسل واصحاب الرسل وثمود وعاد وعود وعاد قوم من هود. فاذا قوم هود هؤلاء عاد طبعا عتب وتجاوزوا الحد فاذا طغوا، فكانت النتيجه ان الله سبحانه وتعالى ماذا فكذلك جاءتهم الصيحه، جاءتهم الصيحة فكانوا خامدين. وقال أن الصيحة الذي صاح هو جبريل عليه السلام، صيحة واحدة سكت فياتهم عندما يسمعها كأنه سمع فيها خلع قلبه فيموت الإنسان. فإذا أصحاب الرس وثمود وعاد وإخوة لوط وفرعون وإخوان لوط، طبعا فرعون قصة موسى عليه السلام معه، وسببه أيضا كذلك الغرق مع قومه. وإخوان لوط، لوط كانوا يأتون الرجال دون تلك الفاحشة التي لم يسمعوا بذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: لولا أن الله جل وعلا قص خبره ما كنت أظن أن الرجل يغزو عليه. يعني كانت تقول: والله ما كنت أظن أن الرجل يعني جامع رجلا ينزو يعني ينزو على رجل من الاستحالة لولا أن الله جل وعلا أخبره بقومه. فإذا المرض الذي كان فيه، وقال إخوان لوط، طيب هل هو أخوه؟ ما هو لوط كان عالمين، سلمين أو كان عالمين، خلاف طويل بينهم، فكيف أنهم يقول إخوان لوط؟ والله سبحانه وتعالى يقول إخوان لوط، وطرت أخوه لوط، فهل بينهم أخوة؟ لا، قالوا من باب المجاورة، من باب المجاورة، لأن العرب، والله سبحانه وتعالى يخاطب العرب بما يعلمون ويعرفون، فقال إنهم من باب المجاورة، أي إذا لازم الإنسان الشخص صار أخا، صار أخا عند العرب، ولذلك يقول أخا حرب. في شعرهم يقولون أخا حرب، طيب معنى أخا هو أخو الحرب. ما لكم؟ لملازمة ماذا؟ للحروف، ملازمة الحروف صار أخا لها، كأنه أخ له من شدة ملازمته ومصاحبته، فلذلك قالوا وقالوا كانوا من جانب المصاحبة، لأن حصلت بينهم وبين قومهم مصاحبة، فلما كانت تلك المصاحبة سمي أخ أخوه لوط وقيل إخوانه لوط. فعرف العاقبة بعد تكذيب لوط وعدم امتناعه عن تلك الفاحشة المشينة السيئة، كانت النتيجة أن الله جل وعلا أمر جبريل عليه السلام فرفع القرى، وقالوا كانت سبع قرى بمن فيه، رفع الله رفع جبريل عليه السلام بأمر من الله جل وعلا بطرف جناحه، فبطرف جناحه إلى السماء الدنيا، فلذلك قلبنا سافلها عاليها وأطلع عليهم حجارة، فلذلك لما قل حتى سمعت الملائكة يعني أهل السماء الدنيا سمعوا نباح كلابهم وصياح ديكته، فقلب سفيها عاليا ثم أتبعوا بالحجارة، ولذلك قال ابن عباس من يفعل فعل قوم لوط فالجزاء لا بد أن يكون أنه يرمى من شاهق يعني جبل مثلا من شاهق ويتبع بماذا؟ بالحجارة نكالا به وبفعل من الأمر الشنيع بما كان. إذن وإخوانه لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، أصحاب الأيكة، الأيكة قالوا ما هي الأيكة؟ قالوا هي الشجرة العظيمة ذات الأغصان الملتفة تسمى الأيكة، وسموا أصحاب الأيكة بذلك، قالوا أصحاب الأيكة وقوم تبع. قوم تبع هذا ملك، واختلفوا هل هو نبي أم أنه ملك، لأن تبع عند اليمنيين تعرف عندهم في التاريخ أنه إذا حكم ثلاثة قبائل يسمى تبع ملك، إذا حكم ثلاث قبائل يسمى منهم حمية ومنهم سبع ورسيد الثالثة، هؤلاء الثلاث يسمى ماذا؟ يسمى تبع. يعني وكان تبع قال سمي تبعا لأنه كان يتبع الشمس كالظل. كيف لم يتبع الشمس؟ ما معنى أن يتبع الشمس؟ لا قربت، ليس ملكوك الشمس، لا أحسنت. إذا فهو بكثرة غزواته كلما عرف يعني من تطلع عليه الشمس هو يتبعها كالظل يعني غزوة، فإذا سمى ماذا؟ سمي تبع. قالوا لهذا وقالوا تبع، قال لأن القبائل بكل ما فيها كانوا تبعا له يأتمرون بأمره، إلا أنه في الحقيقة والله تعالى أعلم أن في الحقيقة ليس نبيا وإنما آمن، لأن ورد في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عائشة رضي الله عنها لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم، فإنه قد أسلم، فلذلك هو آمن. فلما آمن بقي قومه على ضلالتهم، لأن كانوا مشتهرين بالكهانة، بقوا على ضلالتهم فأخذهم الله جل وعلا بالطوفان سيل العين الذي ورد في السورة، سيل العين، فهذا هو سيل العين الذي أصيب به قوم تبع، فأنجاه الله بهم، فأنجاه الله بهم، فلذلك كذبوه لما أمرهم به أن يؤمنوا، ولكن ليس بنبي على الصحيح والله تعالى أعلم. إذن كذبت قبله قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أي كل هؤلاء كذبوا ماذا؟ كذبوا الرسل فلم يتبعوهم فيما أمروهم به، فكانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى أحل بهم العذاب. ونقف على هذا القدر إن شاء الله تعالى إلى الحصة القادمة بإذن الله جل وعلا. جعلنا من وجاكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. سبحان الله. لا حول ولا قوة. إذا في مسجد آخر لا يكلف الله نفسه. طيب إذا في مسجد آخر هل فصل قولا لا طيب إذا معناه هذه الآية إنما نزلت في بداية الأمر لأن الآية منسوخة. الآية منسوخة حتى تعلم الذي نسخها لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. فما كسبت وعلى النفس الذي هي في السياق. أواخر سورة البقرة. شاهد عندنا أنه الصحابة المرضى عندما نزلت هذه الآية طبعا وجدوا في أنفسهم حرجا لأنهم قالوا يا رسول الله أو محاسبون على يعني ما نفعله وما يمكنه في السلوك يعني هو حديث النفس ما تحدث به نفسك من دير من فعله من تنتوش يخدر شعرك قال يكون سوء فأنت تحدد نفسك بالسوء فهل تحاسب عليه طبعا في بداية الأمر كان أن تبدون هذه أنفسك أو تخفي يحاسبكم به فإذا جاء الأمر شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال كونوا سمعنا لأن الله سبحانه وتعالى يتنزل في ملكه جل وعلا فإذا سمعنا وهذا من فتن أردت محاسبة على الظاهر فلك الحمد وأردت محاسبة على الباطن فلك الحمد إذا سمعنا وأطعنا قالوا سمعنا وأطعنا نزل التخفيف مباشرة لا يكلف الله نفسا إلا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعدها قال الحديث الذي أشار إليه مع السائل وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل إذا ما حدث بقي هنا فلا شيء فيه لكن إن خرج قولا أو فعلته فإنك تحاسب عليه حينها يقول بعد الاستيقاظ من القيل ويحكري أن أقول دعاء الاستيقاظ منه هو صراحة الاستيقاظ من النوم محصور في ماذا؟ محصور في نوم النبي هو محصور به ودعاء به يقول أنا أختم القرآن في قرآن في رمضان أختمه فيجمع أهلي عندها عندما أختم القرآن العلوي لا هو لا بأس أن الإنسان يدعو عند ختم القرآن لكن أنه لا يقرأ ويخصص ذلك الذي هو مكتوب في القرآن أليس من القرآن ختم الذي هو في القرآن ليس من الختام فلذلك يدعو الإنسان بما شاء عند ختم القرآن عما يكون ممكن باستجابة إن شاء الله تعالى لا المد الذي هو في الحديث هو مد النبي صلى الله عليه وسلم ومد النبي صلى الله عليه وسلم على المنتصف لا بالكبير ولا بالصغير الحاجب وطبعا كما نقول احنا قيس مد النبي صلى الله عليه وسلم وعرف كم مده هو اربعه في المد واحد في شعر اربعه ديال اصعب العيان الخاصة اللي هو صاع صاع واحد نعم طبعاً إذا الصاع واحد إذا شحال فيها ولا إذا بعرفوا لهم الموت شحال فيه كيلو يا رجل نعم جوج كيلو ثلاث جوج كيلو بين يعني جوج كيلو وثلاثمية وخمسين وستة وخمسين فلذلك أبرع لنفسي جوج كيلو ونص واضح؟ جوج كيلو ونص وإن وفيت إلى الثلاث فهو أفضل. أي جزء خلاص إذا كان في طبيعة دقيق فورس غريبة، خلاص من كل شيء. لا ما في بس، حتى لا بس. يقول هل جزء خلاص إذا كان في طبيعة الأطفال الذين يسمون نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا وكبيرا واختلفوا في مسألة الجنين. ويخرج عنه ومستحق أنه يخرج عنه. صاحب السؤال يتصل بنا. هذا اللي بيقول أنا فرنسيني أصلي بدل. لكن من الحاضرين في نجاوب على السؤال من سؤال خاص. لا هو حساب فتح حساب بنكي لابد أن يكون لضرورتي. يقول السائل هنا ازداد لشخص ولد يوم الاحد عندما اكمل الاسبوع سماه وعندما اكمل اليوم الثالث عشر فيه ولد فرطا ان شاء الله تعالى للجميع بما يتبعه فرطا لك في بعد صاحبه لابيه ولوالديه عموما الى الجنه ان شاء الله تعالى على يكون سابقا له. هل عليه عقيقه؟ نعم عليه عقيقه لانه استوفى السبع. لو توفي قبل السبع ما كانت عليك عقيقة، لكن بعد السبع فتلزم العقيقة. وفي هذا القرن كفاية إن شاء الله تعالى على أيامكم من السنة الطويلة لكن من هذا الواقع.